من زوجته إذا كان عقد القرن فقط ولم يسع بق الصداق. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم وبركاته. يا شيخ إن لم يكن يدفع الصداق كاملا هل يرى وهل يرى من أم زوجته؟ جزاك الله خيرا. كيف؟